düşansı hacim. بتحير وتعبت من لهبي الشياطين وخضعت بغضب يرجي أعظم قاتل هذا هو لقبي بتحير وتعبت من لهبي الشياطين وخضعت بغضب يرجي أعظم قاتل هذا هو لقبي توأم الوريث يقولون ما يقوص مني هتاني أخي نعي ليزيل الحمل عني أمسكت بالسيف لأني أريد أن أريهم فني الأستاذ سينال مني أطحته بضربة مني الغيرة اعتلت أخي على جبهتي علامة عريضة ظنوني أخاف أختبئ بأمي لكني أثبتها لأنها مريضة رأيت نفسي أضر أخي كأني أخذ كل ما يملك لا أهتم لمناصب لن أؤذي أخي لو سأل من حينها ربط وجدت أوطى وثبتت سكنت إليها تزوجت على ناي أخي عزفت والسعادة بدأت سأرزق بمولود عدت لمنزلي أصابني الجمود بإني فقد الحياة قبل أن يبدأ الحياة سأكون له من ممات لما تسبب بمأساة الشياطين سيندمون على يدي سيعدمون أتقتلون عائلتي أنا يوريتشي المجنون لهب الشمس قادم بثقل وعناد صارم لأرواح الشياطين عادم بلهيب الشمس هاجم من جحيم ارتعبت من لهبي الشياطين خضعت بغضب يرجي أعظم قاتل هذا هو لقبي من جحيم ارتعبت من لهبي الشياطين خضعت بغضب يرجي أعظم قاتل هذا هو لقبي من شطار الرقاب بسيفي ألم صارم وجودي أنا عقاب لأجناسهم أنا عادم أنطلق أبيد أنحر أطعن أقطع وأدحر سأبيدهم من الوجود بعظمة لهيب أفخر طلعت الهشيم وأبحث عنه في كل أيام صرت كابوسه أنتقم منه حاولت تكبر أمامي أستل سيفي لصد هجومه لهيب سبب الإذابة هل أنت ملك الشياطين؟ أراك أمامي ذبابة ارتعب خضع اتضع تقسم ألفا وثمانمائة تقطيعه أصابني الطمع قتلت ألفا وخمسمائة هرب ما تبقى هل فشلت في انتقامي؟ علمت حينها من رعبي لعمره لن يظهر أمامي بعد زمن طويل أرى أخي هناك خسرت بشريتك وسببت لنفسك الهلاك أنت لعن عدو النهاية الفوضى كنت سأنحر